نأتي بالحديث مرة ثانية. الحديث: وآتي إليك برواية عائشة. ولي غرض في سياق لفظ عائشة. الحديث أسماء، واضح. وروته أيضا عائشة. الحديث أصله في الصحيحين، لكن هذا لفظ أحمد في المسند. عن عائشة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا. إن لي إيه؟ زوجا، ولي ضرة. يعني هذه إيه؟ ضرتها. وسميت الضرة ضرة لماذا؟ لأن الزوجة الثانية تضر بالزوجة الأولى. قالت: يا رسول الله، إن لي زوجا ولي ضرة، وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب. اللفظة دي لفظ أحمد، واضح. والأصل أنك يا صاحب التأصيل إذا أردت أن تحتج بحديث فعليك إيه؟ أن تجمع روايات الحديث فيسلط بعضها على بعض. دي لفظة الإمام أحمد، تقول: يا رسول الله، أتشبع من زوجي. أتشبع دي كلمة المرأة، واضح. وانظر لكلام النبي: المتشبع بما لم يعط. بني كلام النبي على مين؟ قالت: إني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا. طب هو أعطاها؟ لا. كساني كذا. طب هو كساها؟ لا. المرأة نفسها بتقول إيه؟ وهو كذب. فقال رسول الله: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. عجيب ان واحد يجي يقول لي ايه، يقول لي: من من العلماء قال بان الحديث في الكذب؟ ده انا سياتي اليك بطريقه اهل العلم مع الحديث. لا، ده انا جبت لك بقى صاحبه الحديث نفسه. يقول لي: من من العلماء قال بانها كذب؟ لا، ده صاحبه الايه، الحديث نفسه، هي بتقول ايه؟ وهو كذب، واضح. عشان البيري بيقول لك ايه، يقول لك المراه تقول: اتشبع ولم تعزو. لم تعزو ايه بس بالظبط؟ حد ممكن يقول لي يعني لم تعزو؟ لم تعزو في ايه؟ ولا هو اي كلامهم؟ لم تعزو ايه؟ بتقول: ان زوجي، اتشبع من زوجي غير الذي يعطيني، اقول اطعمني كذا وكساني كذا. هي نفسها بتقول ايه؟ وهو كاذب. انا سكت الرواية دي ليه؟ اللفظ ده مع ان الحديث في الصحيحين، لكن سقط هذه اللفظة لعدة أمور. الأمر الأول أنها بها التصريح في الإيه؟ في الكذب، والإخبار بخلاف الواقع، والإظهار بغير الذي تضمره. ثلاثة، أن عائشة تروي هذا الحديث. قلت معايا تروي هذا الحديث. عائشة تروي هذا الحديث مع أن عائشة بتروي أحاديث بما يسمى بمرسل الصحابي. عائشة جزما فيه لم تسمعه من الرسول، كمثل حديث بدء الوحي. أول ما بدأ من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الرؤية، الوحي مثل الرؤية الصالحة، كان يراها مثل فلق الصبح إلى آخره، صحيح الإمام البخاري. طب عائشة بتقول أول ما بدأ من الوحي، هي عائشة شافت بدء الوحي يعني؟ لا، ده عائشة ولدت بعد البعثة بأربع سنين، وبعض العلماء قالوا بخمس سنين. يبقى عائشة لم ما عزت هنا. اصبر، سآتي إليك من كلام الصحابة. لكن عائشة هنا لم تعزو. ممكن تقولي: طب ما ممكن سمعته من النبي عليه الصلاة. لو سمعته لقالت سمعت. من ذا الذي لا يتشرف أن يقول سمعت من الرسول عليه الصلاة؟ ببعضهم يجي واحد يقول لك وقال شيخنا ابن باز، وقال شيخنا، واضح هذا؟ فمن ذا الذي يسمع حديثا من الرسول ثم يقول لا يقول ثم لا يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي، مع أن عائشة لم تشاهد بدء الوحي، إنما ولدت بعده بأربع وبخمس أو بخمس سنة على خلاف المؤرخين. فهل عائشة راوية الحديث تحكم على نفسها بأنها حينما لم تعزو أنها متشبعة بما لم تعط؟ نريد جوابا. وعائشة هي صاحبة برضو إيه؟ راوية الحديث. فلو كان فهم السلف بقى اللي يقول لك كتاب السنة فهم السلف الأمة كتاب السنة، لا انظر بقى، لو كان المتشبع بما لم يعط كلابس وبيزو ينزل على من نقل كلاما صحيحا عن ابن تيمية أو ابن القيم زي ما بيعمل ابن كثير مثلا، أو ابن عثيمين مثلا، أو ابن القيم مثلا، أو إلى آخره على ما ذكرنا، أو البخاري مثلا، والكلام صحيح ليس فيه كذب، لو كان هذا في النقل بغير عزو مجردا، فهل عائشة لم تفهم هذا وسيحكم عليها أو تحكم على نفسها بأنها قد تشبعت بما لم تعط؟ ثلاثة، وهل فهمتم، سؤال ثالث، هل فهمت من الحديث ما لم تفهمه عائشة؟ الجواب لو قالوا نعم فهمنا منه ما لم تفهم عائشة شكرا، بس خلاص شكرا. وإن قلنا بل إن فهم عائشة أسد فيقال فهل عائشة تسقط عليها المتشبع بما لم يعط؟ أم تحكم عائشة على نفسها بذلك بأنها متشبعة؟ أم تحكموا أنتم عليها بذلك؟ أم عائشة ليست من السلف؟ أم أن هذا الأمر يسوغ جائز؟ هل هذا الأمر يسوغ جائز أم لا؟ لأن بعض الناس على ما سيأتي إن شاء الله يقول لك طيب إذا لم يعزو فلان مثلا، طيب الأصل أنه يعزو غالب فعل الصحابة، طب إذا لم يعزو سرقة، عارف فكرني بإيه؟ إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ما فيش ثالث، واضح؟ إن لم يكن مؤمنا فهو كافر، واضح؟ هكذا فعل أمر الخوارج. لا، قد يسوغ الأمر. إذن عندنا عدة أسئلة تحتاج إلى جواب. السؤال الأول، أن عائشة هي راوية الحديث، فالمتشبع بما لم يعط، هل المتشبع لم يعط ينزل على النقل بغير العزو المجرد؟ فلو قلتم نعم فهل عائشة يحكم عليها بذلك؟ واحد. اثنين، هل عائشة لم تفهم من الحديث ذلك؟ ثلاثة، طب عائشة ليست من السلف مثلا على ما سيأتي كلمة البيالي، والسلف قالوا سنعرف ما معنى هذا الكلام. افهم هذا،